بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: والله بسم الله تطهرت قلوبكم ما شبعت بسم الله الرحمن. راجع نفسك أخي في الله، كم قرأت في هذا اليوم؟ كم قرأت منذ دخل هذا الشهر؟ كم قرأت في رمضانات السابقة؟ هل كنت من أهل ختم القرآن؟ هل كنت ممن يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الأوقات التي نقضيها بين هواتفنا ومجالسنا ولهونا ولعبنا، لو صرفنا ربعه في ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك خيرا لنا، فكيف إذا صرفنا أوقاتنا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كان عثمان كما مر معنا يختم القرآن في ليلة أو يختمه في ركعة، وكان السلف بعضهم يختمه في 3 ليال، كان بعضهم يختمه في 7 ليال، وكان بعضهم في 10 ليال، كان الشافعي كان له في رمضان 60 ختمة رحمه الله تعالى. في اليوم يختم القرآن مرتين، وهذا لا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يختم القرآن في أكثر من 3، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا محمول على غير أوقات الفضائل وأوقات مواسم الخير، فإنها تستغل وقد يزيد العبد في ذلك أكثر من ختمه في أكثر من 3 أيام، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. هكذا كان حالهم مع القرآن، وكذلك حالهم مع تلاوته والبكاء والخشوع والتدبر. لم تكن قراءتهم هذا كهذ الشعر دون تدبر، إنما كانوا يتأثرون بكلام الله سبحانه وتعالى، يحركون به القلوب، يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال عبد الله بن مسعود: اقرأ علي وعليك أعزم. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمع من غيري، أحب سماع القرآن، أحب تلاوة القرآن. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: حسبك. فالتفت، يقول المسعود، فالتفت فإذا عيناه تذرفان. هذا هو حال السلف وحال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد النار من بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت.